قصة واحد بالسجون يقول أنا لا ذبح بس في هايب، يقول أفضل بالرصاص اقتلوني والعين من دونه تحول النصايب. سمعت قصة واحد بالسجون يقول أنا لا ذبح بس في هايب، يقول أفضل بالرصاص اقتلوني والعين من دونه تحول النصايب. لعل بعض الناس ما يعرفوني والدليل والتنفيذ والنور غايب، لعل بعض الناس ما يعرفوني والدليل والتنفيذ والنور غايب. أنتم عرفتم قصتي وارحموني، أخشى على أبويا تطول المعايب. لو يعرف إني مروج للفيون وإني لشره لأهل الإسلام جايب. مدمن حشيش ومثقل بالديوني يدعي علي ويدعاه لا شك صايب، مدمن حشيش ومثقل بالديوني يدعي علي ويدعاه لا شك صايب. لا تخبرون اللي بطبع حنوني، الوالدة تكثر عليها المصايب. أخاف لا دريت يصيبه جنوني وتصير معتاله على راسي شايب. من ضاع عقله ما يفيد العيوني، والعقل من رب الخلايق وهايب. من ضاع عقله ما يفيد العيوني، والعقل من رب الخلايق وهايب. واللي جرحني وزاد في الطعوني قلبي عليه من أول العام ذايب. جماعتي من لبنتي قطعوني كيف الفتى ينساه حتى القرايب. كله سبايب شلة دهوروني صارت ثمن راسي عليها النصايب. كله سبايب شلة دهوروني صار الثمن راسي عليها النصايب. حسبي عليهم شلة ضيعوني، الموت حانو شد يمي ركايب. ومشيت في درب السراب مغبوني، والعقل في درب المهاميل سايب. الله يرميهم مثل ما رموني، موت المهونة شلتي به سبايب. الله يرميهم مثل ما رموني، موت المهونة شلتي به سبايب. مطعت يوم الطيبين انصحوني، لا ينصح الإنسان غير الحبايب. يالله وامرك بين كاف ونوني، خلقتني ما بين صلب وترايب. عوض علي دنياي واحسن ظنوني، واغفر لمن قلبه عن الشين تايب. عوض علي دنياي واحسن ظنوني، واغفر لمن قلبه عن الشين تايب. يلي حضرتم مقتلي سامحوني، هذه نهاية قصتي بس بايب. يلي حضرتم مقتلي سامحوني، هذه نهاية قصتي بس بايب. دمعي أمام جدار الليل ينسكب، وجمرة في حنايا القلب تلتهب. وليلة نجمها يشكو تطاولها، وبدرها ذابل العينين مكتئب. وصورة لضياع العمر قاتمة تسعى إلي ومن عيني تقترب. ووحشة في فؤادي أستريح لها، كأنني بين أهل الدار مغترب.